وقفنا في كتاب الفقه الميسر عند الباب الثامن في التيمم، وفيه مسائل. التيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. التيمم من أما يعني قصد، ولا تيمم الخبيث منه يعني ولا تقصد الخبيث منه، ولا آمين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام. يبقى التيمم معناه القصد. طب ايه علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي؟ ان التيمم هو قصد التراب، انك تقصد التراب. عندما تفقد الماء تذهب الى شيء تقصده اللي هو التراب، فيكون بدل عن شيء مفقود. ولذلك قال هو مسح الوجه والكفين واليدين بالصعيد، صعيد هو التراب. المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته. التيمم مشروع، وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، خلافا للأمم السابقة أنه لا يجوز له أن يصلي إلا في المكان المخصص للصلاة، في البيعة أو في الكنيسة. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ذيل الآية من أول كلمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، تشعر بأن الله عز وجل يمتن على هذه الأمة أن لم يجعل لها حرج مطلقا. إن لم يجد ماء فهناك بدل وهو التراب، والتراب كالماء يصعب أنك لا تجده، متوفر بطريقة مستمرة. حتى التراب له خصائص إن هو يدخل إلى البيوت وهي مغلقة. لو أنت قافل بيت وسافرت هتيجي تلاقي التراب، جي منين؟ أنت قافل كل النوافذ، جي منين؟ ربنا جعل له خاصية أنه يدخل إلى مسام أنت ممكن لا تراه بعينك ويدخل إليه. فوجود التراب في كل مكان هذا سعة لهذه الأمة أنه يتطهر بها. والتيمم له قصة، أنه لم يكن مشروعا في السابق إلا في موقف حصل شرعه الله عز وجل. كانوا في سفر، وكانت عائشة معها عقد قلادة من أختها أسماء. أختها أسماء سلفتها قلادة تلبسها وهي مسافرة، فالقلادة ديت انفكت منها ووقعت وهي مش واخده بالها. فجم يمشوا، كانوا باركين الابل، جم يمشوا، قالت للرسول ايه القلاده بتاعتي مش لاقيها، دوروا عليها. قعدوا يدوروا عليها وهم ما كانش معاهم ماء، لدرجه ان ابو بكر الصديق ذهب اليها ونهرها. خدي بالك يعني ايه حاجه بتقع منك واحنا معناش ماء، تحبس الجيش ولسنا ماء وليس معنا ماء، يعني الناس لو عطشت هتشرب ايه؟ فاصبحوا في حرج شديد، ثم يأسوا من وجود هذا العقد فقاموا. فقبل ما يقوموا نزل الجبريل بهذه الآيات، من اول قول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمسلمون فرحوا بهذه الآية، لما وقعوا في ضيق الله عز وجل فرج عليه. جم بقى يقوموا خلاص ما لقوش القلادة، لقوا القلادة فين؟ تحت الجمل اللي هي كانت بركة فيه. وكأن الله عز وجل يدبر هذا الأمر ليشرع لهم التيمم. فقال المسلمون هذه بركة عائشة وبركة أبو بكر الصديق. فربما يكون الإنسان في ضيق ولا يدري ماذا يحدث في هذا الضيق، والله عز وجل يجعل من هذا الضيق فرج له ولغيره. قال تعالى الصعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج، 10 سنين. يعني ينفع الواحد يتيمم ولو ما لقاش الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأجمع العلماء على مشروعية التيمم. نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، كابن حزم وابن عبد البر وغيره نقل هذا الإجماع إذا توفرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، طهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية: شروط التيمم والأسباب المبيحة له. دي برضو من أهم مسائل التيمم، إن إمتى أتيمم؟ مدام الله عز وجل جعله بدل، وأنه مكان الماء، فكيف يصل الإنسان أنه يباح له التيمم؟ يباح التيمم أول شرط عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده، دي أول حاجة، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة البرد. يبقى عجز عن استعمال الماء لسببين: إما لفقده، مفيش مية، لا يجد ماء، لا يبتل، فلم تجد ماء، يعني أنا دورت ما لقيتش، أو واجد ماء ولا يستطيع أن يستعمله لمرض، والمرجع فيه للطبيب، الطبيب يقول ممنوع من استعمال الماء، ففي الحالة، في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم لمرض في الجسم أو شدة البرد. هو في ماء ومش سخن، سائع، ولو اغتسل منه هلك. عمران بن حصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. عمرو بن العاص كان في رحلة في غزوة ذات السلاسل، وبعدين احتلم، فوجد أن الماء لو اغتسل منه يهلك في برد شديد، سيموت، فاجتهد وتيمم وصلى بأصحابه إمام. فلما الصحابة عرفوا أنه صلى بهم وهو متيمم غضبوا من ذلك، فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن العاص: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنت بتتيمم باجتهادك؟ قال: يا رسول الله، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، بيقول بقى الأدلة بتاعته، فإني خشيت أن أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رضي باجتهاد عمرو بن العاص. فالعلماء أخذوا منه إيه؟ إن الإنسان لو رأى أنه سيهلك يباح له كأنه لم يجد الماء أصلا، كأن ما فيش ماء، لأن الماء لا يمكن استعماله. فيبقى في حالات المرض، مريض في مستشفى والطبيب قال له لا تمس الماء، ممنوع من مس الماء، أو أي مرض من الأمراض التي يمنع منها من استعمال الماء، يجوز له أن يتيمم. وكذلك شدة البرد، وكذلك سيأتي بعد ذلك خوف العطش، لو أن الإنسان معه ماء يا إما يشرب منه يا إما يتيمم. فالشرب أولى من التيمم، الشرب أولى من الوضوء، لأن الشرب يقي الإنسان، يعني ينقذه من مهلكة، إنما الوضوء له بدل. أيضا يصح التيمم بالشروط الآتية. شروط التيمم بقى: أول شرط النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة، ينوي أن هذا الفعل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة، أنه هيصلي بهذا الفعل. تاني شرط الإسلام: فلا يصح من الكافر لأنه عبادة، ولا يصح أي عمل من الأعمال الصالحة من الكافر نهائي، لن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قرار نهائي. شرط في قبول الأعمال عند الله عز وجل هو الإسلام. وكان في واحد من في الجاهلية اسمه ابن جدعان، الرجل ده كان خير جدا، ما يسمعش عن فقير إلا لما روح يديله فلوس وأكل، يعمل الولائم، ما كانش فيه فقير في وقته إلا لما يغنيه ويعطيه مال ويطعم الطعام. الفقراء كان غني جدا ومكرام جدا، كان يضرب به المثل. فعائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان أينفعه ما يفعل ما فعل أينفعه ما فعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيء، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، لم يؤمن، كل دراح. فإذا شرط في قبول الأعمال الصالحة هو الإسلام، وشرط في قبول كل العبادات هو الإسلام، فلن يقبل منه ده قرار، وده أمر عقلي صح، أمر عقلي. أنا عندي مدرسة فتحها حاطط فيها شروط إن الولد ما يخشش في المدرسة دي إلا لما يبقى عنده 5 سنين. ينفع واحد عنده 2 سنين يخش؟ ده طبيعي صح، شروط. فكذلك الله عز وجل جعل شروط، الجنة لها شروط، شرط الإيمان. ينفع واحد ما أمنش يخش الجنة؟ لا. فشروط، الشروط أمر طبيعي وأمر عقلي، أن الله عز وجل خلق الجنة والنار وجعل لهذه شروط وهذه شروط، فمن وافق الشروط دخل. إحنا بقى ينفع أن إحنا نخالف الشروط؟ ينفع واحد يدي الواحد 200 جنيه عشان يكتب أبو 2 سنين ده يكتبه 5 سنين ويخش؟ هينفع بس عند ربنا مش هينفع. فإذا شرط قبول الأعمال عند الله عز وجل هو الإيه؟ هو الإسلام. ثالث شرط العقل، فلا يصح من غير عاقل كالمجنون والمغمى عليه. رابع شرط التمييز، فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني التيمم أقل شيء في شيء في سن 7 سنوات اللي هو سن التمييز. الشرط الخامس تعذر استعمال الماء إما لعدمه، ده أول شرط. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه أو ليمسه بشرته فإن ذلك خير، أو لخوفه الضرر باستعماله، ده الثاني شرط في فقدان الماء عدم وجوده، أو خوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته. طبيب قال له لو أنت استعملت هذا الماء سيزيد المرض، زي مثلا واحد عنده حروق في يده، لو استعمل الماء الحروق الماء سيزيد الجرح، أو تأخر الشفاء. هيقول له هو مش هيزيد ولا حاجة، بس بدل ما هتصحى في شهر هتصحى في 5 شهور. مريض سكر وعنده جرح والطبيب منعه من استعمال الماء، هو مش هيضره، إنما هيؤخر الشفاء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم إذا منع من استعمال الماء، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وفي قوله قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. قصة الحديث ذا إيه؟ الصحابة كانوا في غزوة، وواحد من الصحابة كان عنده شجة في رأسه وربطها والسخونية مرتفعة ومريض واحتلم. سأل الصحابة طب أعمل إيه؟ قالوا له لازم تغتسل. يا إخوانا أنا مريض وسخونية وجرح هغتسل إزاي؟ قالوا لم نجد لك رخصة. فالراجل مؤمن بالله عز وجل فسمع الكلام واغتسل مات. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له القصة، فقال قتلتموه أو قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. مش عارفين ما تفتهوش، لا يجوز لك أن تفتي أحد بلا علم. هو اجتهد، هذا الاجتهاد هل هذا الاجتهاد على أصل من الأصول ولا لا؟ لو كان على أصل من الأصول يبقى صح اجتهاد ونقيم من أهل اجتهاد. فكان له أن يتأمم وهو مريض، فأخذ منه العلماء أنه يجوز للمريض أن يتيمم. الأمر الثالث شدة البرد، يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء. حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. عمرو بن العاص بقى اجتهد وقال ده أنا حموت الناس اللي فاتت، النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلتموه قتلكم الله، فأنا كده إيه عرف بقى عنده علم بأن يجوز له أن يتيمم في شدة البرد. الأمر السادس أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، لازم التراب نفسه يكون طهور، ما ينفعش تراب فيه نجاسة. له غبار، يبقى ده شرط التاني ان التراب طهور. الشرط التالت له غبار، له غبار يعني لما حضرب في الأرض كده في شيء التصق في يدي عشان أعرف أمسح وشي. لا هتيجي دلوقتي. له غبار يعلق باليد إن وجده، قوله تعالى فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كلمة منه دي جعلت الفقهاء تستنبط منه إنه لازم يبقى الغبار، لأن أنا همسح وشي منه إزاي إلا لما يكون انتقل من اليد إلى الوجه. يعني أنا هضرب بالتراب، طب أنا إيدي ما بعدش فيها تراب، همسح إيه؟ ما فيش منه، فلازم يكون فيها تراب يعلق باليد. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا فرضنا هو في صحراء تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال الأوزاعي الرمل من الصعيد. يبقى ترتيب الحاجات إن هو الأول تراب، تراب طهور له غبار يعلق باليد، دي أربع شروط في التراب، فإن لم يجد فليمسح على ما وجده. واحد في مستشفى والطبيب منعه ان هو يتوضأ، فيتيمم ازاي وهو في المستشفى؟ ان كان في المستشفى العام مفيش مشاكل، هيحط ايده في اي حته هيطلع التراب ويتيمم، انما لو في مستشفى تانية بقى نظيفه هيجد مشاكل كبيره جدا، هو اللي جابها لنفسه، مش هيجد التراب في مكان. فماذا يفعل؟ يبحث عن اي شيء من الارض. الرخام ده صخر صح؟ جاي منين؟ من الجبال، يجوز التيمم منه. فالمقصود ان هو ان لم يجد التراب تيمم بما يجده من الارض اي شيء، فان لم يجد تصلى على حسب حاله، بسموه صلاة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين مش لاقي مية ولا ماء، واحد محبوس في أوضة زجاج، خد بالك الزجاج رمل صح؟ فده ممكن الزجاج يمشي منه يعني، إنما في مكان لا يستطيع أن سيراميك مثلا. فيتيمم إزاي؟ أو مش واجد شيء يتيمم منه، أو مربوط مش عارف يحرك إيده، يصلي على حسب حاله خلاص. ودي آخر حالة الفقهاء بيقولوها إن هو يصلي على حسب حاله، سموه فاقد الطهورين الماء والتراب. المسألة الثالثة مبطلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة. يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، التيمم إما عن حدث أصغر أو أكبر، لأن الجنوب برضو ممكن يتيمم. أول مبطل هو مبطلات الوضوء كلها اللي احنا ذكرناها في الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل اللي احنا ذكرناه في الغسل، من حيض من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. تاني شيء وجود الماء، لو وجد الماء بطل التيمم. أشهر مقولة ويحفظها جميع الناس، إذا وجد الماء بطل التيمم، حتى بيقولوها في أي حد في أي حاجة غير التيمم. إذا كان التيمم لعدم وجود الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وقد تقدم. وأيضا بطلان التيمم زوال العذر، يعني العذر عدم وجود الماء، وجوده يبطل التيمم. زوال العذر يعني لو واحد مريض وشفي بطل التيمم خلاص، مش هينفع يتيمم. الدكتور قال له دلوقتي انت الحمد لله صحيت وتطلع من المستشفى، فعش بقى يروح يكمل تيمم في البيت خلاص، هو ايه انتهى التيمم من الان. اللي هو زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. المسألة الرابعة صفة التيمم، كيف يتيمم المسلم؟ كيفيته أن ينوي بالقلب ثم يقول بسم الله ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بإيده كده مفرجتها الأصابع، ويضربها ينقي حتة فيها تراب بس تراب يكون خفيف ويضربها كده، وبعدين ينفخ أو ينفضهما لأن ساعات بيبقى فيه حصى لزق في إيده، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى رزغين. يمسح وجهه بأطراف الأصابع كده بحيث أن دي ما تمسش وشه، خلاص هيمسح وجهه بأطراف الأصابع، وراحة الكف يمسح بها ظهر الكف الأخرى بس. لو ضربتي ضربة كده وبعدين يمسح كده وفرجت الأصابع وبعدين يمسح كده وكده، أو اليمين الأول كده وبعدين الشمال كده، التيمم خلص. حاجة تانية ممكن يوم جاي ضرب ضربة للوش وضربة كمان ويعمل بها إيده كده بس. الفقهاء بيقولوا إيه الحكمة في الوجه واليدين؟ يعني إحنا عندنا أربع أعضاء في الوضوء، الوجه واليدين والرجلين والرأس. فقالوا طيب هو لو إحنا قلنا هيعمل التراب في الأربع أعضاء، هيعمل وجهه ويديه ويجي على راسه جاي واخد حفن التراب كده حطيت على راسه، ورجله أصلا كده كده متعفرة يعني كده كده وصلها تراب، فبيقول إيه؟ إن الله عز وجل رأفة بالمؤمنين لم يجعلهم يضعوا التراب على رؤوسهم، لأن هذا من أفعال المصائب، واحدة يحصل لها مصيبة بتاخد التراب تحطها على راسها، وفيه مشقة شديدة الواحد يفضل الرمل على راسه كده، فخفف الله عز وجل عنهم فأسقط عنهم الرجل والرأس تخفيفا لهم للطهارة. وإن التيمم أصلا بيبقى في حالة أعذار، هو مش ناقص، يعني لو واحد مريض في مستشفى يقول له بقى إيه حطه على راسك، ده يعني هو أصلا في عذر، فيبقى التيمم أصبح نفسه في مشقة وتعب. ده الوضوء أرحم، لعلى وضوء أن أنا لما همس الماء كده أهو بمسحه، إنما حط التراب على راسي ده عايز يتغسل، فكان فيه مشقة، فمن أجل هذه المشقة أسقط الله عز وجل الرأس والقدم فيها. حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تضع تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. ديت صفة التيمم. والباقي الدرس التاسع، في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. والنجاسة هو الشق الآخر من الطهارة، لأن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث في الوضوء والغسل والتيمم، وكان من شروط الوضوء والغسل الماء فذكر الماء، وأن الآنية توضع فيها الماء فذكر الآنية، وقضاء الحاجة أنه هو قضاء الحاجة قبل الوضوء أنه ناقض للوضوء، فذكر كل هذه الأبواب. ثم بعد ذلك ذكر الشق الآخر للطهارة وهو إيه؟ النجاسات، رفع الحدث. رفع الحدث الشق الأول، الشق الثاني هو زوال النجاسة وكيفية تطهيرها. تعريف النجاسة ونوعاها، النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان، نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول. في نجاسة وفي متنجس، في شيء طاهر أصابه نجاسة، وفي نجاسة بقى هي نفسها نجاسة زي البول. ينفع واحد يطهر البول؟ مستحيل، لأنه هو نفسه نجس منجس لغيره، زي الماء طاهر مطهر، البول نجس منجس. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. هو في الحقيقة أن النجاسة الحكمية مش هو ده تعريفها، هو ذكر تعريف الطهارة الحكمية. الطهارة نوعين، طهارة حقيقية اللي هي طهارة النجاسات، وطهارة حكمية اللي هي طهارة الحدث لأنها طهارة معنوية. والنجاسة نوعين، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. نجاسة الحكمية هو النجاسة التي وقعت على طاهر فنجسته فيمكن تطهيره. أنا عندي مكتب أهو وقع عليه نجاسة، هجيب شوية مية وطهرها. يبقى النجاسة الحكمية تعرفها إيه؟ هي نجاسة وقعت على شيء طاهر فيمكن تطهيرها بالغسل. الأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى الماء هو الذي يطهر النجاسات، وهو ثلاثة أقسام بحسب كيفية التطهير. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، وديت سماها مغلظة ليه؟ لأنها بتتغسل سبع مرات واحدة منهم بتراب، فسموها نجاسة مغلظة، مفيش حاجة زيها. وما تولد من الكلب، يعني ايه ما تولد من الكلب؟ يعني كل حيوان أصله كلب، ابنه، أو حصل تزاوج بين كلب وحيوان آخر فخرج منه حيوان يشبه الكلب، سلعوة أو مثل ذلك. نجاسة مخففة، ده تاني نوع، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، طفل رضيع، صبي رضيع لم يأكل الطعام، كل أكله لبن، وبال في حجر أمه، يجوز لها أن تأتي بكف مية وتمسح البول فيطهر. شوف الفرق بينها وبين لعاب الكلب، ده سبع مرات عدنا بالتراب وده مسحة واحدة تطهره. الفرق ايه؟ ان ده مخفف وده مغلظ. وفي بينهم بقى نجاسة متوسطة اللي هي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. الأشياء، المسألة الثانية، الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. في قواعد في النجاسة. القاعدة الأساسية في النجاسة أن كل شيء مخلوق طاهر إلا ما جاء الدليل على نجاسته. يبقى كده أنا لما هتعامل مع النجاسات هتعامل بأدلة، وهتعامل مع الطهارات مش هتعامل بأدلة. يعني المكتب ده طاهر ولا لا؟ هتقول لي طاهر، ما ينفعش تقول لي إيه الدليل، لأن الله عز وجل خلق كل ما في الكون خدمة للإنسان. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقها الله عز وجل الإنسان لينتفع بها. فإذا الطهارات لا يمكن أن نقول عليها الدليل. فلذلك قال هنا إيه؟ قال قام الدليل على نجاستها. أول شيء بول الأدمي وعذرته، العذرة اللي هو البراز الغائط وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، قلنا دلوقتي، فيكتفى برشه. لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. يعني أم محصن جايبة عيل صغير للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه إذا أتي بأحد من الصبيان يضع في حجره. الواد مرعاش النعمة اللي هو فيها، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أنه إيه؟ رش عليه ماء فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وقال إذا لم يأكل الطعام فانضحيه. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، أما لو بنت صغيرة تتغسل. والفقهاء ذكروا بقى الفرق بين الولد والبنت في هذه الحالة، وإن ممكن يكون في خصائص البول يختلف ولد الولد عن البنت، ولكن عموما الشرع فرق بين الصبي والجارية. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. طيب هنا قال القيء، هل القيء نجس؟ قيء الإنسان نجس؟ الجمهور على أنه نجس، والراجح أنه ليس بنجس، لا يوجد دليل على نجاسة القيء. مش احنا قلنا الدليل قائم على النجاسات؟ مفيش دليل قائم على نجاسة القيء. وما ذكره الفقهاء من قياسه على الغائط في فرق، لأن القيء له صفة تختلف اختلافا كليا عن الغائط. فهنستفيد ايه من هذا الحكم؟ نستفيد ان لو ان الام اللي بترضع ساعات بيحصل للطفل الصغير قشاط، قشاط ده وهو بيكرع يخرج منه جزء زي نوع من الترجيع كده، ده نجس؟ لا، طاهر. الحاجة التانية الدم المسفوح من الحيوان المأكول، طبعا ده بالإجماع نجس، نقل الإجماع كثير من أهل العلم على أن الدم المسفوح نجس. المسفوح يعني السائل الذي خرج سائلا مسفوحا. أما الدم الذي يبقى في العروق واللحم فإنه طاهر، لقوله تعالى أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. إنما فرضنا إن في أحيانا في اللحمة، لما بتشتري اللحمة إيدك بتلاقيها متعصى دم، هذا الدم معفو عنه تغسله، لو أصاب ملابسك أمر بسيط فطاهر ليس بنجس. إنما النجس هو الدم المسفوح، نقط دم، الدم السائل الذي سال من العروق. إنما الذي في وسط العروق ساعات في بتغسل اللحمة فبيطرطش حاجات بسيطة، كل ده معفو عنه. الجزار ساعات دم مسفوح نجس، لو بيدبح فرخة وأصابه من الدم ده يتغسل إنه مسفوح. الجزار برضو اللي يصيبه من الدم لابد أن يغسله، أو يبقى ليه ملابس خاصة للصلاة، ده أفضل حاجة، يبقى لابس لبس بلطو أبيض كده زي الدكاترة، وبعد كده يخلص شغله يقوم قالع البلطو الأبيض ورايح يصلي، أو لابس جلابية خاصة بالشغل. الثالث بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهرة والفأر. الفأر بول وروث كل ما يؤكل لحمه، كل ما لا يؤكل لحمه، بخلاف بول ما يؤكل لحمه، بول الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناس بأنهم يشربوا من أبوال الإبل وألبانه. إنما بول ما لا يؤكل لحمه فنجس. ولكن الحيوانات التي تطوف على الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فيسامح في بولها وروثها. واحد بيربي قطط، أو واحد بيربي عصافير، تربية حيوانات في البيت، وأصابه شيء من براز العصافير، طاهر؟ طاهر، لأنه يؤكل لحمه. الميتة نجسة، ده رابع حاجة، وهو ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. قال تعالى ذكاة شرعية يعني إيه؟ ذبح. إلا أن يكون ميتة، ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. يستثنى من الميتة ميتة السمك، كل الأسماك طاهرة، لأن ما فيش سمك بيتاكل وهو حي، لازم يتاكل وميت. طب ينفع الواحد يشوي السمك وهو حي؟ لا طبعا، صح؟ طب فرضنا السمك بيتنطط، ينفع شويه؟ حياة السمك حياة بيموت من بعد خروجه من البحر بدقائق، صح؟ بس السمكة اللي بتتنطط دي لو انا خدتها وحطيتها في المية هتصحى ولا تفضل ميتة؟ هتصحى بالحركة دي؟ مادام هتصحى يبقى لسه فيها حياة. انما لو كانت الحركة اللي هي كانت حركة لا ارادية زي حركة المذبوح، ساعات لما بتذبح حيوان تلاقي البقرة بترفص وديلها بيقعد يترفص، دي حركة بيسموها حركة مذبوح، يعني حركة لا إرادية، دي كهرباء موجودة في الأعصاب بتطلع. فلو كانت السمكة حركتها لا إرادية وسمكة والحركة غير مرتبطة بحياتها، فيجوز شويها وهي بتتحرك، لأن في الحقيقة هي ماتت. إنما لو كانت الحركة دي حركة عن حياة هي بتدور على على مية بحيث إن أنا لو شلتها وحطتها في المية تصحى, في الحالة دي ما ينفعش إن أنا يعني أشويها إلا لما تموت موتا كاملا. الخامس المذي. طبعا هنا السمك والجراد, الجراد أيضا يتاكل, في ناس بتعمله زي الجمبري كده, دي أوطان وبلاد يعني مش عندنا إحنا. وما لا نفس له سائلة ليها الحشرات, الحشرات طاهرة بس ما ينفعش تتاكل, ما ينفعش تتاكل, لا تؤكل, يحرم أكل الحشرات بالإجماع. يعني ما ينفعش واحد مثلا عنده شوية دبان كده ومجلممهم واخدتهم تشويحة مع بصلة وياكلهم, حرام عليه بالإجماع, يحرم عليه, احنا مش في الصين. فإنها طاهرة, ففي طاهرة حاجة وتؤكل حاجة تانية. طاهرة يعني ايه؟ يعني اللي مسموح لك انك لو ذبابة وقعت في ماء ممكن تشيلها وتشرب الماء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فإنها في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء, فامقله اغمسه كده في المية وارميه. قرفت ما تشربش, إنما واحد ما قرفش يشرب, فده مباح ليه إنه يفعل ذلك. إنما ما ينفعش الدبانة وقعت ومجاه شربها بالدبانة, ليه؟ لأن هو أصلا أكل الحشرات محرم مع إنها طاهرة. فأنا عايز أفرق بين الطاهر والمحرم, يعني هو حتى لو طاهرة يحرم أكله. المذي ده الخامس, خامس شيء نجس. مذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع. في فرق بين المذي والمني, والمني في فرق بين المذي والمني. المني يخرج بشهوة ويخرج متدفقا, المذي يخرج متسبسبا. نقط زي ما قال هنا ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فطور, وربما لا يحس بخروجه وهو نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب توضأ واغسل ذكرك, يعني من المذي, ولم يؤمر فيه بالغسل وتخفيفا تخفيفا ورفعا للحرج لأنه مما يشق الاحتراز منه. الودي ده السادس, وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول زي الصديد كده, بيبقى عنده نسبة من الالتهابات, خرج صديد بيخرج بعد البول, ده نجس. طبعا ده نجس لأنه خرج بعد البول فأكيد تنجس بالبول, خلاص. المذي برضو في نقطة تطهيره سهل, النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح ملابسه, ياخد كف من مية ويمسحه في الملابس, يكفي ذلك لطهارة المذي لكثرته ومشقته. علي بن أبي طالب كان رجلا مذاء كثير المذي, فكان كلما أمذى اغتسل حتى تشقق ظهره, تشقق يعني من كثر الغسل جاله نوع من التشققات في الظهر فشق عليه جدا, وكان مكسوف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده. ليه؟ لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. فقال لواحد من الصحابة اسمه المقداد, ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن واحد كثير المذي يعمل إيه؟ فالمقداد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل السؤال, وده يجوز إن الواحد يوكل حد تاني يسأل عنه. فقال يغسل ذكره ويتوضأ, هو ما قالوش مين, هو قاله في واحد كثير المذي وبيسأل يغتسل ولا يتوضأ, فقال له يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل الذكر يعني يغسل المذي الذي أصاب الذكر, ويستحب له غسل الذكر كله, غسل الذكر كله, لأن هذا يقلص المذي لا يخرج, لأن المذي عبارة عن إفراز للبروستاتا, دي لما يجي لها مية ساعة بتنكمش. السابع دم الحيض, من الدم النجس دم الحيض, كما نجس استنجاء, استنجاء بس يغسل مكان النجاسة. دم الحيض كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تقرصه يعني الدم ليه في مشاكل ان هو ايه احمر وتقيل ما بيطلعش بسهوله, فهتحط عليه الميه وتقعد تفركه بالصباح كده لغايه ما يطلع, ولو بقي له فيه لون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك اثره, فمعنى كده ان الدم بيطهر لو غسلته يكفي حتى لو في بقع حمراء. كيفيه تطهير النجاسات, اذا كانت النجاسه في الارض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسله واحده, تذهب بعين النجاسه فيصب عليها الماء مره واحده لامره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد, يعني حتى يزول عينها. دلوقتي في نجاسه على المكتب او على الارض, اصب عليها الماء حتى تختفي تماما. تاني حاجه, اذا كانت على غير الارض كان تكون في الثوب او في الاناء, فان كانت من كلب ولغ فيه الاناء في الاناء فلا بد من غسله 7 غسلات احداهن بالتراب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 اولهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الاناء وغيره كالثياب والفرش. الصحيح انها في الاناء فقط, لان الحديث ورد في الاناء, وكثرت وجود الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصابتها للناس, والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على ذلك الا في الاناء, دل على ان التسبيع والتتريب يكون في الاناء فقط. اما الملابس العاديه اللي صابها الكلب تحط في الغساله بس. طب الملابس اللي وضعت في الغساله, الغساله بت بت بت بتطهرها الغساله الاوتوماتيك؟ انا سمعت فتوى مره واحد بيقول لا الغساله الاوتوماتيك ما بتطهرش الملابس, اليدوي بس هي اللي بتطهر. ليه؟ لان الغساله الاوتوماتيك بتبقى الميه فيها وبتحبسها بتقعد تلف بس, بتصفي صح, بتصفي وتملى تاني ميه وتغسل تاني, فمعنى كده ان حصل لها ايه غسل وعصر. فالغساله الاوتوماتيك تطهر الملابس. اما نجاسه الخنزير فالصحيح انها كسائر النجاسات يكفي غسلها مره واحده, تذهب بعين النجاسه ولا يشترط في غسلها 7 مرات. ان كانت النجاسه من البول والغائط والدم ونحوها فانها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها اثر, ويكفي في غسلها مره واحده. طب الغسيل البخار, لو واحد عنده ملابس فيها نجاسه وداها غسيل البخار, يطهر غسيل البخار؟ يطهر, لانه البخار ده ماء في النهايه وصل ان هو ازال عين النجاسه ببخار الماء. يكفي في تطهير بول الغلام الذي لم ياكل الطعام النضح وهو رشه بالماء, لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاريه وينضح من بول الغلام, وحديث ام قيس بنت محصن. طيب في بعض النجاسات بتتحول من صورتها النجسه الى صوره اخرى, هضرب مثال. مثلا دلوقتي روث الحمار, ماشي, خدناه وولعنا فيه وعملناه وقود, وبعد كده بقى رماد, جيت وانا ماشي بعض الرماد ده اصاب ملابسي, هل هذا رماد نجس؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. المالكية والحنفية قالوا ليس بنجس لان الصورة النجسة تغيرت, والشافعية والحنابلة قالوا لا ما دام نجس حتى لو بقى ابن الذي هيبقى زي ما هو نجس, والراجح ان تغيير صوره النجاسه تطهرها. طب هنستفاد ايه بقى من الحكم ده؟ هنستفاد استفادات كبيره جدا. بعض المواد النجسه بتخش المصانع وتتحول لمواد تانية خالص, زي مثلا المواد الاضافيه للمواد الغذائيه في الوان صناعيه. الالوان الصناعيه دي انت عارف جايه منين؟ انا مش عايز حد بس ايه يكره الاكل. دي بتبقى اصباغ في حشرات زي الخنافس, بتخرج الصبغه دي وبيعملوها ايه صبغات, واخده تصريح من وزاره الصحه في استعمالها وعدم ضررها بالانسان. الالوان الحمراء بتاعت اللبان والكلام ده, دي كانت بتبقى خنافس في الاول وتحولت ايه الى مواد اضافيه في اللي فيها. بس الخنافس مش نجسه, بس انا بتكلم عن لو فرضنا ان الحيوان كان نجس, طالما ما فيهوش ضرر يجوز وتغيرت صورته. الانسولين اللي بياخده المريض, تعرفينه جاي منين؟ مش عايز بس مريض السكر يتضايق. ده اصلا من بنكرياس الخنزير. طيب ما هو يبقى نجس. لا ما هو مخلق صناعي في المعمل، معمول في المعمل، واخد بالك؟ يعني ايه معمول في، يعني احنا كيميائيا خدنا الاستراكشر بتاعه، الاستراكشر اللي هو الصوره الكيميائيه بتاعته، وقدرنا نعملها في المعمل. بقى بس هو اسمه كده ليه؟ لان هي دي الماده اللي احنا اكتشفناها داخل الخنزير. طب حتى لو هي جوه الخنزير وطلعناه وعصرنا البنكرياس بتاع الخنزير وخدنا منه الانسولين بتاعه، طاهر ولا لا؟ طاهر، لانه وصل لمرحله من الدخول في الصناعه اصبح متغير صورته. فاذا القاعده ان كل النجاسات التي تحولت صورتها من صوره نجسه الى صوره اخرى ليست شبه الصوره الاصليه فتتحولت الى طهاره. ويدخل في ذلك اشياء كثيره جدا. تعرف البنزين، انا عايز قاعد اضرب امثله كده تكرهوا الدنيا كلها. البنزين ده جاي من البترول، والبترول ده كان ايه؟ بقايا حيوانات ميته في القرون السابقه، في العصور السابقه، ديناصورات ماتت بقى وحاجات ماتت واشجار اتدفنت تحت الارض بعوامل الضغط والحراره، تحول الى صوره ايه؟ وقود. على كده بقى ان الميتة نجسة هو كمان نجس. فالعلماء يقولوا هو اصلا اللي يشوفه يقول العمر، لو واحد ما يعرفش المعلومة هيقول لا ده مش ميتة لان صورته تغيرت. فالراجح انه طاهر. جلد الميتة مأكولة اللحم فانه يطهر بالدباغ. دي برضو امر من الامور، ان لو جلدت ميتة انا خدتها ودبغتها تطهر. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. بعض الأمور برضو زي الكحول، الكحول نجس. وطبعا ما ذكرش هنا الأمور الطاهرة أو فيها خلاف. الكحول هو الخمرة، الكحول الإثيلي، أنا كلامي على الإثيلي لأن غيره مش مسكر، هو الخمرة. والخمرة الراجح انها طاهرة ليست بنجسة قول بعض اهل العلم. فالكحول طاهر ليس بنجس، لو وضع في كولونيا او حاجة زي كده لا ينجس الملابس. رطوبة فرج المرأة، افرازات التي تخرج من فرج المرأة طاهرة ايضا، ولكنها تنقض الوضوء، افرازات سائلة بتنقض الوضوء. الكلب نجس على قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طهور إناء أحدكم يعني لو الكلب ولغ في الإناء أن يطهر يبقى كان نجس. طيب الخل، الخل طاهر. طب الخل ده جاي منين؟ من أصلا من الإيثانول، ماشي. كحول إيثيلي تخمر وصل لإيه؟ لخل الأكسدة والاختزال. لو واحد خد كيمياء قبل كده هعمل له أكسدة يوصل للخل، اختزال بشيل منه الاكسجين. فالخل هو مشتق من مشتقات الايه؟ الايثانول، الخمره. فطاهر. رغم اننا ممكن اوصل للخل من غير ما مر بمرحله التخمر. يعني احنا عندنا 3 الكربوهيدرات، خمره، خل، 3 مراحل. لما الكربوهيدرات ديت يحصل لها اختزال بتوصل لكام؟ للخمره. صار الله اختزال توصل للخل، الاسيتون. طب انا ممكن بقى اعمل لها ايه؟ اشيل الخمره من النص واحولها على طول على الايه؟ على الخل. ان انا ايه اعمل ايه؟ تكثيف في الاختزال ده، اشيل منه جزيئين اكسجين بدل جزيء واحد. وده امر سهل بيتعمل في المصانع عادي. يعني مش لازم ان الخل يكون مر بمرحله الخمره قبل كده. ممكن احط سكر اللي هو الكربوهيدرات ويوصل في الاخر لايه؟ لخل من غير ما يمر بمرحله الخمره، التخمر. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في بعض العلماء قال ان الخل حرام لانه جاي من خمر، والمعلومه دي غلط. لان الخل مش لازم يكون جاي من خمره، لان انا ممكن اعمل له اختزل موضوع الايه الخمره ده، يوصل من الجماعه بتوع الكيمياء فاهمين الموضوع ده، ان انا اعمل له التسامي، ان هو اختزل عمليه من النص واطلعه من ايه، من مرحله لمرحله على طول. لو جاي من الخمرة الراجح ان هو طاهر. تخليل الخمرة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كان في مال لأيتام خمرة أبوهم مات وادلهم تركة كبيرة جدا بس للأسف كلها خمرة، كان بيبيع خمر. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا حل اهو، نخلل الخمرة ونبيعها خل ويبقى كسبنا فلوس العيال. قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فمعنى كده تخليل الخمرة حرام، إنما توصل لمرحلة أنها لو اتخللت بدون قصد تبقى حلال، لو بدون قصد. إنما الخل في المعامل ما بيمرش مرحلة التخمر أصلا. آخر حاجة، قرار المجمع الفقهي في مسألة تنقية مياه المجاري. صدر في المجمع الفقهي أن مياه المجاري بيوصل بتخش في 4 مراحل، بتوصل في النهاية إنما مياه صافية، فيجوز. فقال هي ماء طاهر لأنه زال منه سبب النجاسة. ممكن ناخدها نستعملها في الزراعة، يعني في ري الزراعة. تفي هذا القدر، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.